راوي حديثا وائل او من دونه ما يقصد هذا العموم. لما؟ لان في صحيح مسلم ان وائل بن حجر وصف صلاه الرسول عليه السلام كبر والتحق وضع اليمنى عليه السلام ثم قرا ثم رفع ربع يديه كما فعل في المرة الأولى أي تثبيت الإعراب ثم ركع ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه مثل ذلك ثم سجد وبكاد يصف الصلاة ولم يذكر رفع يديه حياة الله المرة الأولى عن تكبير الإحرام، المرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند رفع رأسه من الركوع، وفي كل من المرة الثانية والثالثة الركوع كذلك، يعني كما رفع في تكبير الإحرام، المبعد لا يقول ثم وضع كذلك لا يذكر، يعني لما يأتي في الحديث المفصل لما وصف به صلاة الرسول بكرر رفع اليدين وبكرر الوضع مرتين المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع. من هنا نحن نقول أن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني نقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد وله في صحيح مسلم لما قصد عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر المعنى الوضع الثاني. بينما لما نشوف الجملة في الحديث المطول المفصل ما في غير وضع واحد وهو القيام الأول. هذا شيء. الشيء الثاني هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من ناحية الفقهية جدا وهي كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف أو بعبارة أخرى كل نص عام والنص العام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجري عليه عمل السلف فلا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء لأن السلف ما عملوا به. إيش معنى الكلام؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال. نحن نقول الآن كان إذا قام في الصلاة وضع للناس نص عام يشمل الوضع القيام الثاني، لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل ولا يعمل به، لأن نقول هذا النص عام جواب السابق كان مقتطع من النص الطويل المفصل. الآن نرد نظرنا التفصيل نقول هذا النص عام، لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجري به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف. فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين واتباع التابعين ويدخل فيهم إمام للأئمة الأربعة المتبعين من المشركين، أن أحد منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني، لا وجود لمثل هذا إطلاقا. إذا كيف لا يقول بإمام أئمة المسلمين وراح يأتي في آخر الزمان ويكون هذا النص عام؟ أضرب على مثالا الآن، وهو كما يقال مثل وضع النقاط على الحروف، وضع في الشان. احيانا بي عندك النصوصات كلمه بدون توقيت، يقولون بدون اعجام، وهي يزيد مثلا، يزيد مقطوع من تحت ونقطة فوق الراء تقرأ يزيد، لكن احيانا نرى غير معجمة مهما لا، يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق. ممكن حينئذ ان تقرأ بريد بدل يزيد، ممكن ان تقرأ بريد. متى يزول الاشكال؟ لما نحط النقط، ثم نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد، وأما نحط تحتانية نقطة فتقرأ مريد. الآن أنا بقول كوضع مخاطر الحروف مثال، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضلوا صلاة الفرد بخمس في رواية ب27 درجة. هذا الحديث متفق على صحته ما في كان. وانتم ترون الآن معي ان هذا الحديث من حيث لفظه عام، صلاة الجماعة. الآن هنجيب نحن صورة، دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا، كل واحد انتهى ناحية يريد ان يصلي السنة القبلية، واحد من الجماعة بداله رأي، قال يا جماعة ليش هيك عم تشردوا من الغنم بدون راعي؟ تعالوا نصلي جماعة، ليش عم نصلي فرادى؟ وهذا الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وبعدين في حديث كمان يدعو الله على الجماعة. ترى لو استدل بعض أحدنا علينا بهذا الحديث صلاة الجماعة على مثل هذا الفعل، وهو أن نصلي سنن الرواتب ومنها جماعة، بحجة حديث صحيح، شو ردنا عليه؟ القاعدة السابقة، كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجري عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يؤخذ حكمه من هذا النص العام، لأنه لو كان هذا الحكم موجودا من الحديث لطبقوه. هذا ما يعني أردت بيانه، وبمثال الذي قلت عبرت عنه من باب وضع نقاط الحروف. فصلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة، صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن. ليه نحن متفقين الآن والحمد لله انه لا هي جماعة ونسوا؟ ما في عندنا نص انه لا تصل الجماعة، وما عندنا نص لا تضع في القيام الثاني، لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا ان السلف ما صلوا هذه الجماعة اللي صورتها انا آنفا. من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يزل على هذا الفرع، على هذا الجزء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث، لكن نجر به العمل كما ذكرنا أنفا لا من صحابي ولا من تابعين ولا من إمام المسلمين. وعاجر عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يطعون إلا سفيان الأول. فالآن أنا لا أرى صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا القيام الثاني، لأن أقول هذا كذاك، أي لو واحد قال تعمل نصلي جماعة عشان نصلي فرازة ونقول له بدنا ما يدعمك من عمل السلف في هذا تعمل فأنت أنت ولا نحن في غنى عنه. هذا خلاصة ما عندي في المسألة. الله وأنا الحقيقة ما أعرف التقليد ولا أعرف.